بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله في ذكر أقوال التابعين في قضية الإيمان بالقضاء والقدر، وعندما قال أيضا يعني منصور بن عبد الرحمن: قلت للحسن قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. قال: قسمة الله، ومن يشك في هذا؟ كل مصيبة بين السماء والأرض ففي كتاب الله قبل أن تبرأ النسمة. هذا أحد الوجوه في تفسير من قبل أن نبرأها، هي الأنفس، أن الضمير من قبل أن نبرأها نبرأ الأنفس، هي نسم أو أرواح بني آدم، أنفس بني آدم. التفسير الثاني: من قبل أن نبرأ الأرض، تفسير الثالث: من قبل أن نبرأ المصيبة، يعني نحن قبل المصيبة. ورجح ابن كثير رحمه الله أن الضمير يعود إلى الخليقة، من قبل أن يخلق الله الخليقة الأرض ومن عليها وما فيها، هذا يشمل كل ما ذكر. وقال محمد بن كعب القرظي: نزلت هذه الآية: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر في أهل القدر. نزلت في أهل القدر يعني تشملهم، أو نزلت المكذبين القدر، من كان يكذب بالقدر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده. ثبت هذا الحديث مرفوعا من روايه ابي هريره. قال في روايه عنه: قال: نزلت تعيير لاهل القدر. اهل القدر يعني مفاد القدر، القدريه المفاد. سموا اهل القدر لانهم ينسبون لانفسهم صنع الاقدار وخلق الافعال، سموا قدريه لاجل ذلك، او سموا اهل القدر لاجل ذلك. وعنه أن الفضل البقاشي قال إليه فذاكره شيئا من القدر، فقال له محمد بن كعب القرظي: تشهد، قل قدرة هذا إلى التشهد، تشهد. فلما بلغ: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قدرة هذا، أشهد أن لا إله إلا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رفع محمد عصا معه فضرب بها رأسه فقال: قم. فلما قام فذهب قال: لا يرجع هذا عن رأيه أبدا، عن بدعته. هذا من فراسة في كثير من الناس أنه متبع الهوى حتى ظهرت له الحجج، فلا يزال يجادل ويماري بالباطل ولا يستطيع الرد على الأدلة، ومع ذلك يستمر على بدعته. النص الحديث صريح في إثبات الهداية والإضلال لله عز وجل: من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل الله عز وجل فيضلله الله عز وجل فلا هادي له. فالهداية والإضلال فعل الله سبحانه وتعالى، الهداية والإضلال، يهدي من يشاء ويعافي فضله ويضل من يشاء ويبتلي علام. وقال مطر رحمه الله: لقياني عمرو بن عبيد فقال: والله إني وإياك لعلى أمر واحد. يوهم أنه على عقيدة واحدة كطريقة أهل البدع، فهو يكون مفيش فرق بين أهل السنة وأهل البدع، ليلبس على الناس لكي لا يحذر منهم أهل السنة. قال: وكذا والله وإنما عنا على الأرض. إني وإياك على أمر واحد، على إيه؟ على الأرض، إحنا الاثنين على الأرض. وقال: والله ما أصدقه في شيء. وعن ثابت الجناني قال: رأيت عمر بن عبيد وهو يحك المصحف فقلت: ما تصنع؟ فقال: أثبت مكانه خير منه. وعند شك أنه إذا ثبت هذا عن ثابت الجناني لما كان هناك تردد في تكفير عمر بن عبيد، ولا شك أن عمر بن عبيد قد قال أقوالا أو منسوبة إليه أقوال كفرية كثيرة. ومثل هذا الفعل وهو حتى في المصحف يقول أفل وهو خير منه كف عين الاتفاق، لكن الكلام على ثبوت هذا. وعن حماد بن زيد قال كنت مع أيوب ويونس وابن عون وغيرهم، فمر بهم عمرو بن عبيد فسلم عليهم ووقف وقفته فما ردوا عليه السلام، ثم جاز مر فما ذكروه، فلم يردوا عليه السلام هجرانا لأهل البيعة. وعن حسن بن حبيب قال قلت لعبد الله يعني ابن المبارك سمعت من عمرو ابن عبيد؟ قال هكذا بيده، هكذا كثيرا يعني، أي كثيرا. قلت فلما لا تسميه وأنت تسمي غيره من القدرية؟ يعني أنت أحيانا بتروي عن شيوخ متهمين بالقدر وإيه، وتقول حدثنا فلان وهو قدري. وقال لأن هذا كان رأس الضلالة والبدعة، فتحديث عبد الله المبارك عنه باسمه قد يظن البعض أنه إيه تزكية له، أو يقبل بعض أخباره الأخرى، فإذا حدث شيء عنه لم يذكر اسمه، يرسله يسقطه يقول عن شيخ مثلا دون أن يذكر من هذا الشيخ، لأنه يقال عبد الله بن مبارك يروي عن عمرو بن عبيد. وعن معاذ بن مكر قال رآني ابن عون مع عمرو بن عبيد في السوق فأعرض عني، لما لقى ماشي مع أهل البدع أعرض عنه. قال فاعتبرت إليه قال أما إني قد رأيتك فما زادني، يعني ما زادني رؤية، ما زادتني رؤيتك يعني أن أسلم عليك لك أو نحو ذلك، بل هو متعمد الأراجع. أو ما زادني على هذه الكلمة يعني في الآخر، أما إني قد رأيتك يعني صدرنا. وعن أبي بحر البغراوي قال رجل لعمر يعني ابن عبيد وقرأ عنده هذه الآية بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فقال له أخبرني عن تبت يدا أبي لهب كانت في اللوح المحفوظ؟ قال ليست هكذا كانت. قالوا وكيف كانت؟ قال كانت تبت يدا من عمل بمثل ما عمل أبو لهب. فقال له الرجل وهكذا ينبغي لنا أن نقرأ إذا قمنا إلى الصلاة؟ فغضب عمرو فتركه حتى سكن. ثم قال له يا أبا عثمان أخبرني عن تبت يد أبي لهب كانت في اللوح المحفوظ. فقال ليس هكذا كانت. قال فكيف كانت؟ قال تبت يد من عمل بمثل عمل أبي لهب. لأن كان ما يبقاش كبر من حقه، فإنه ثابت أن أبو لهب قبل ما يتخلق وهيعمل إيه الأعمال دي، يبقى بقى هذا كان. قال فرددت عليه قال عمرو إن علم الله ليس بسلطان، إن علم الله لا يضر ولا ينفع. الكلام ده بتاع مين ده؟ بتاع مفيد العلم ومفيد إيه؟ الخلق والإرادة. وده كلام سبحان الله، أنا أحسب كلمة شبهة لعينها، فهنا في كلام كثير من المعاصرين. ومما الناس دي أعطيكم مثلا تميل الأستاذ ولكن المدرس ملوش دعوة لما كتبوه الدرجات، فعلمه كاشف وليس دازع ونحو ذلك. نفس كلمة عمرو بن عبيد هو رأس القدرية، رأس المعتزلة. قال إن علم الله لا يضر ولا ينفع. قلت إن كان قال هذا ومات عليه فعليه لعنة الله. قلت هو مصنف إن كان قال هذا ومات عليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وإن كان ذلك مكذوبا عليه فلعنة الله على الكاذبين. طبعا هذا تكذيب بالقرآن، إن هو القرآن بهذه الألفاظ هذه الكلمات في اللوح المحفوظ، فيكون مكذب بذلك مع كونه ليس في قد ذهب من الكفر والغي. وعن سلام بن أبي مطيع قال كنت أمشي مع أيوب في جنازة ورأينا أيدينا ثلاثة وقت قد كانوا مع عمرو بن عبيد في الاعتزال، ثم تركوا رأيه ذلك وفرقوه. قال فقال لي أيوب من غير أن أسأله لا ترجع قلوبهم إلى ما كانت عليه. نسأل الله العافية. نوعية أهل البدع دي غالبا ما تبقى فيها آثار من البدع، نسأل الله العافية. لأن هو لنية أصل اتباع الهوى وليس لنية البحث عن الحق. لسان البحث عن الحق يهتدي دائما بأيسر دليل وأدلة قضايا الإيمان عموما بما فيها قضية القدر، أدلة لا تحصى كثرة، تكاد تكون في كل يعني صور القرآن أو في أكثر صور القرآن. فهذا الأمر يعني قضاء الاعتقاد عموما كثرت أدلتها جدا في كتاب السنة حتى تستقر في النفوس، فلا تجد هذا الذي قبل البدعة مدة من الزمن إلا يعني متبعا للهوى. ولذلك وإن تاب إلى الله عز وجل فلا يزال بقيا من البقايا إلا أن لو صدق التوبة فالله عز وجل يغفر الذنوب جميعا. اللي قالوا فيهم سلم ذلك فرغوا فيهم أو علموا من أحوالهم وأقوالهم ما يدل على بقاء شيء من البدع في قلوبهم. وعن أبي رجاء قال رأيت رجلين يتكلمان في المربد في القدر. المربد هو مكان الفرس زائد الصمع الساعات أو مكان تخزين متنخزن. فقال فضل الرقاشي لصاحبه لا تقر له بالعلم، العلم هو علم الله، لا تقر هو فضل الرقاشي لأحد المتكلمين في القدر كما بعض الرجل. قال لا تقر له بالعلم بعلم الله، إن أقررت له بالعلم فأمكنت من نفسك يسحبك عرض المربد، هياخذك يغرمض بك الأرض يغرمض بك المحتار ده. أقررت له بإيه؟ بعلم الله نعوذ بالله. والكلمة دي وحدها إيه؟ كف. ويقول لا تقر له بالعلم، لا تقر له بعلم الله عز وجل، إن هو العلم إذا أقر به خصم ولا بد أن يخصم كما وضحنا ذلك من قول عمر بن العزيز بن الخطاب. وعن فرخرة ابن أشرف قال سمعت سلاما أبا المنذر غير مرة وهو يقول سلوهم عن العلم هل علم أو لم يعلم، هل علم الله عز وجل أفعال العباد خيرها وشرها أو لم يعلم، فإن قالوا قد علم فليس في أيديهم شيء. لماذا؟ لأنه قادر على أن يخلقهم وقد خلقهم وهو يعلم أنه يفعل ذلك فقد أراد، وهو القادر على أفعال العباد إذن فهو الذي خلق هذه الأفعال. إذن وإن قالوا لم يعلم عز وجل وتعالى عن قولهم فقد حلت دماؤهم. ولذلك يعني تجد ان الرؤوس القدريه اللي هم لم يسعى السلف الى اقامه حد الرد عليهم كانوا يعني زي عمرو بن عبيد لو كان يقر به بالعلم، لكن الفاظ صريحه اخرى بتاعت حكم المصحف دي ما يعني اظنها قد صحت او على الاقل لم تصح عند السلف انه قالها حتى تقام عليه حد الرد. وقال حوثرة وحدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي قال قيل لعمر بن عبد العزيز إن غيلان يقول القدر كذا وكذا، قال فمر به فقال أخبرني عن العلم، قال سبحان الله فقد علم الله كل نفس ما هي عاملة وإلى ما هي صاهرة. فقال عمر بن عبد العزيز الذي نفسي بيده لو قلت غير هذا لضربت عنقك، اذهب الآن فجاهد جهدك، يعني ليس معك إيه؟ حجة، اعمل لا تعمله فأنت محبوب. ولا تكرر عليه مرة. وعن معاذ بن معاذ قال صليت خمس رجل من بني سعد ثم بلغني أنه قدري فأعدت الصلاة بعد 40 سنة أو 30 سنة، يعني احتياطا أو لكونه يرى عدم جواز الصلاة خلف المبتدع، وهذا قول طريف من السلف ويرجحه الإمام أحمد، لكن الراجح صحة الصلاة خلف المبتدعة، أو لكونه قدري من غلاة القدرية الذين ينكرون العلم فهم كفار. والصحيح أنه لا تلزمه إعادة الصلاة إذا تبين له بعد أن صلى. فقال إبراهيم الطهمان الجهمية كفار والقدرية كفار، كما بينا من قبل في طائفة من السلف تكفر هذه الفرة بال عموم كفرها نوعا معينا بالعموم، وهناك من لا يكفرهم بالأعيان، وهذا هو المنقول عن جمهور أهل العلم إلا الغلاة منهم. فغلاة الجهمية المصرحين المصرحون بنقيض القرآن بعكس القرآن، مثل لم يستوي على العرش لم يتخذ إبراهيم خليلا، لا يعلم أفعال العباد، كفار نوعا معينا. وغلاة أمهات الجهلية كما أمهات القدرية الذين كنا نفات العلم ونفات القدر الجملة وفقنا معين. وأما الذين يتدثرون ببعض العقيدة الصحيحة لينكروا ويتمكنوا من إنكار العقيدة الباطلة هم الجهمية الذين النفات الصفات المعتزلة والقدرية مثبت العلم والكتابة ونفات القدرة والإرادة والخلق. فهؤلاء أقوالهم أقوال كفرية يلزم منها الكفر ولكن لا يكفر معين حتى تقام عليه الحجة كما ذكر عمر بن عبد العزيز في حق غيلان الخزرجي. وقال عمرو بن دينار قال لنا طاووس اخذوا معبد الجهني ادعوا عليه بالسجن فانه قدري. وقال الحسن بن محمد بن علي لا تدارسوا اهل القدر. قال عكرمه بن عمار سمعت القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله يلعنان القدريه الذين يكذبون بقدر الله حتى يؤمنوا بخيره وشره. يعني يدعون عليه لان يلعنهم الله حتى يؤمنوا فاذا امنوا توقفت الان. وقال مرحوم ابن عبد العزيز عطار سمعت ابي وعمي يقولان سمعنا الحسن وهو ينهى عن مجالسه معبد الجهني يقول لا تجالس معبدا فانه ضال مضل. من طريقه السلف في التحذير من مجالسه اهل البدع والسماع منهم. وقال مرحوم قال ابي ولا اعلم احدا يومئذ يتكلم في القدر غير معبد ورجل من الاساوره يقال سسويه يقال له سسويه. يعني لسه البدع في بدايتها كما ذكرنا ان بدعه القدريه ظهرت في اواخر عصر الصحابه ولذا شدد السلف من التابعين والصحابه الذين حضروها كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس عليها جدا. وقال فيما سألت يحيى بن أبي كثير عن القدرية فقال هم الذين يقولون إن الله لم يقدر الشر. وقال مسلم بن يسار إن معبدا يقول بقول النصارى يعني لأن هناك من يخلق غير الله فالذي يزعم ذلك فهو يعني مثل الذي يقول بتعدد الآله. وقال عمارة بن زلبان بلغني أن القدرية أو قال بلغني أن القدرية يحشرون يوم القيامة مع المشركين فيقولون والله ما كنا مشركين فيقال لهم إنكم أشركتم من حيث لا تعلمون. قال وبلغني أنه يقال لهم يوم القيامة أنتم قصواء الله عز وجل. هذا لم يثبت في حديث الصحيح فيما أعلم إلا ما في أثر موقوفة والحديث الوارد في نزول قوله عز وجل يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بفضل. وهذا الجهل منهم إنكم أشركتم كيف لا تعلمون وقد أتتهم الحجج لا ينفعهم عند الله. فالجهل الذي يكون عذرا لصاحبه إنما هو الناشئ عن عدم بلاغ الحجة. وأما من بلغته الحجة فأعرض عنها فهؤلاء ممن قال الله فيهم الذين يحسبون الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسبون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. لأنه أتتهم الآيات ومع ذلك كفروا بها وكذبوا وأعرضوا. وقال عبد الله بن أحمد سمعت أبي يقول لا يصلى خلف القدرية والمعتزلة والجهمية. فسألت أبي مرة أخرى عن الصلاة خلف القدري فقال إن كان يخاصم فيه أو يدعو إليه فلا يصلى خلفه. إن كان يدعو إلى نفي القدر إن كان يخاصم بذلك وليس مجرد مقلد. سأل بعض من ظنهم علماء فقال بقوله التفريق بين الداعية والدعية. قال سمعت أبي وسأله علي بن جهم عمن قال بالقدر يكون كافرا قال إذا جحد العلم إذا قال إن الله لم يكن عالما حتى خلق علما فعلم فجحد علم الله فهو كافر. انتهى من كتاب السنة. فهذا القول هو المعتمد عند أحمد رحمه الله. أما عدم الصلاة فكما ذكرنا الظاهر من الكلام الزجر والله أعلم أو الرواية الأخرى عنه في أنه لا تصح الصلاة خلف أهل البدع وخلف الفساد. والمشهور عنه أحمد ما يوافق الجمهور الرواية الأخرى ما يوافق الجمهور من صحة الصلاة خلف المبتدعة والفساق، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا عليكم وعليهم وإن أساءوا فعليهم ولكم. وصلاة الصحابة خلف كثير من أمراء الدور أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة خلفهم، وطالما لم يكفر المبتدع فهو في حكم الفسقة والصلاة قطعا صحيحة. وأما إذا كفر وارتد وثبتت جدته في إقامة الحجة أو بإنكاره المعلوم الذي بالضرورة كإنكار العلم فهذا لا شك في كفره فلا يصلى خلفه. فكما علمنا من شيخ الكلام أن القدرية أنواع، وكلهم يطلق عليهم اسم القدرية: القدرية الغلاة لمفات العلم، والقدرية المثبتين للعلم والكتاب. فغلاة القدرية كفرنا مع بعضهم، والآخرون كلامهم يقول بهم الكفر حقيقته كفر وبدعتهم رفعية، لكن لأجل ورود الشبهات لا يكفر المعين حتى تقام عليه الحجة وتستوفى الشروط وتنتفي الإمانة كما قد قدمنا من قبل. وكثير من هذا التبليغ في المسألة، كثير من أهل العلم يتكلم في هذا الباب على روايتين عن الأئمة، يقولون عن أحمد روايتين لا بالتكفير ولا بعدمه، وبعض من يتكلم في مذهب العلماء يقول أنه مقصود أحمد وغيره في التكفير كفر دون كفر، وهذا كلام باطل كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية. ومن يتأمل كلام أحمد مثل هذه الكلمة مثلا يكون كافرا إذا جهد العلم، فهو كافر لا يحتمل أن يكون مقصوده الكلام كفر دون كفر، هذا مثل تكفيره من قال بسورة القرآن وغيره كثير في كونه لا يحتمل أن يكون كفرا دون كفر، وإنما وقع في فهم بعض أصحابهم وأتباعهم من الخلط في فهم كلام هؤلاء العلماء مثل ما وقع في بعض أهل العلم في نصوص الكتاب والسنة كما ذكر الشيخ الإسلام جميع في قضية النوع العين، فهو ظن أنه يقصد العموم، فلذلك رآه وهو ظن مثلا هو من يتكلم في هذا أن الإمام في النوع الأحمر مثلا يقصد عموم التكفير من العموم، وقد رآه لا يعامله معاملة الكفار ولا يسعى إلى أقوم الحد الرد عليهم ولا يمنع توريثهم ونحولات إلا بعض أنواع البدع المحددة، فظن أن هذا التناقض في ظاهره تناقض وليس كذلك، ظن أن مخرجه أنه يقصد كفر دون كفر، وليس هذا بجمع صحيح لمن تأمل أقوال العلماء، ولكن الجمع الصحيح في ذلك هو الفرق بين النوع والعين كما ذكرنا، فقد يكون القول كفرا ولا يلزم من ذلك ان يكفر كل من قال به لاجل الجهل لاجل التاويل لاجل الخطا او غير ذلك من اسباب من موانع التكفير، فلا بد ان تستوفى الشروط وتنتفي الموانع. هذا وجه الجمع بين الروايات والحقيقه عند التامل انه ليست روايه بل قول واحد وله تفاصيل، لكن مساله ان هي روايتين في كثير من العلماء ينقل ذلك، نعم الشيخ الاسلام نفسه ينقل انها روايتين ولكن يرجح في وضع اخر ان هذا التفصيل هو وجه الجمع وليست انها اقوال مختلفه، لكن كثير من العلماء ينقل روايتين لتكفير الواحد من القدريه والمعتزله والرافضه مثلهم وغيرهم من اهل البدع والجهميه القائلين بخلق القران ونحو ذلك، لكن الصحيح أن الأقوال أقوال كفرية وتكفير معين بعد اختفاء الشروط والانتفاء المعين. قال: وكلام الصحابة والتابعين وسائر الأئمة من القرون الثلاثة المفضلة يطول ذكره ومحله كتب النقد الجامعة وفيما ذكرنا كفاية ولله الحمد. اللهم ربنا ووليتنا وإلهنا قد علمت من سعد بطاعتك والجنة سعد بالجنة ومن شقي بمعصيتك والنار نعوذ بالله من النار وسؤالنا، وكتبت ذلك وصدرته وقدرته وقضيته وشملت الجميع قدرتك ونفذت فيهم مشيئتك ولك الحمد ولك الحكمة البالغة الحجة البالغة، ولا يدري عبدك في أي القسمين ولا في أي القبضتين هو أنت في أي القبضتين هو وأنت أعلم، اللهم إياك نعبد إيمانا بكتبك وتصديقا لرسلك وانقيادا لشرعك وقياما بأمرك ودينك، وإياك نستعين إيمانا بربوبيتك واستسلاما لقضائك وقدرك وافتقارا إليك وتوحيدا لك في إلهيتك وربوبيتك وأسمائك وصفاتك وخلقك وتكوينك، ولا مشيئة إلا أنت شاء، ولا قدرة لنا إلا على ما أقدرتنا عليه، ولا معصوم إلا من عصمت، ولا حول ولا قوة إلا لك. اللهم اجعلنا ممن أعطى التقوى صدق الحسنى فأسرته الإسراء. اللهم اجعلنا من رب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم ممن علم الحق وكتمه وتركه وأباه واشترى بآياتك ثمنا قليلا، أباه يعني رفضه وعده، ولا الضالين الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يصرفون. اللهم يا من يحول بين المرء وقلبه، حل بيننا وبين معصيتك والكفر، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك به. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثم يقول انتهى الكلام على القدر، لكن هناك بعض القضايا المتعلقة به مثل الكلام على النوم والعدوى، هل هي أسباب لحصول الضرر أم لا؟ فكذا الكلام على التطير التشاؤم، ولذلك عقد على الفصل الذي قد سبق مثله قبل ذلك لكن له تعلق بقضية القدر. يقول لا نوء ولا عدوى ولا طيرة ولا عما قضى الله تعالى حولا، لا غول ولا هامة ولا صخر كما بلا أخبر سيد البشر صلى الله عليه وسلم. هذان البيتان من تسمة تحت القدر، يقول على فكرة الجواب، هذان البيتان من تسمة تحت القدر، فإن نفي هذه الصفات الست وما في معناها إيمان بالقدر وتوكل على خالق الخير والشر، هذان الذي النفع والضر، واعتقاد الصحة بشيء منها شرك مناف للتوحيد أو لكماله، مناف لأصله إن اعتقد أنها تضر وتنفع بذاتها أو أنها خارجة عن قدر الله، أو لكماله إذا اعتقد أنها أسباب على تفصيل سوف نذكره في الصحيح أن لا عدوى مؤثرة بذاتها، وأما كونها سبب فقد دل الدليل على ذلك. يقول مناقض للتوكل على الله عز وجل عياذا بالجهيل، قال الكلام عن النوء، فأما النوء فهو من الانتقال في النجوم الذي سبق رصد القول في بيان مطلعه، هو أسكنة النوء النجم، وليس المقصود نفي وجود النوء وإنما نفي تأثيره. يقول فإنهم يعتقدون أن بمطالع الكواكب ومغاربها وشيرها وانتقالها واقترانها، كما أنتم أصفقتم واحد مع بعضها، واستراطها تفترق عن بعضها تأثيرا في هبوب الرياح وسكونها وفي مجيء المطر وتأخره وفي رخص الأسعار وغلائها وغير ذلك، فإذا وقع شيء من الحوادث نسبوه إلى النجوم فقالوا هذا بنوء عطارد أو المشترى أو المريخ أو كذا وكذا، فرد الله تعالى ذلك عليهم وأكذبهم بما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ذكر عموم قدرته عز وجل وذكر أنه هو الذي ينزل المطر، فلا دخل للنجوم لذلك، فالنجوم لا تنزل مطرا ولا ترسل رياحا ولا تؤثر في شيء منها. وقال تعالى خلق السماوات بغير عمل ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. هذه الآية في أن الله عز وجل هو الذي ينزل النصر وحده لا شريك له، وأن هذا خلقه سبحانه ولم يخلق الذين من دونه شيئا، وهذا أقر به المشركون. فمن نسب إلى النجوم خلق شيء وإيجاده في الأرض فقد أشرك به. وقال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. روى الإمام مالك في طيه في باب الاستنصار بالنجوم عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، على إثر مطر. عشان كده الناس كلمة إثر سماء يسمى المطر إيه؟ سماء. يعني بعض الناس يقول الدنيا تشتي، هل يجوز إن الدنيا تشتي؟ يجوز، ليس السماء تمطر، أمطر في السماء مع اعتقاد أن الله لا ينزل مطر، فليس هذا بما ينهى عنه. على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا لفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. هذا الذكر مستحب عند نزول المطر، أن يقول مطرنا لفضل الله ورحمته. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. حديث متفق على صحته. وهذا على تحريم وغلظ قول من يقول مطرنا بنوء كذا وكذا. وأظن أن لفظة النوى مأخوذة من هذا اللفظ أصلا، لكن يعني يجب التحرز من هذا اللفظ هو ما يقول مطرنا بفضل الله ورحمته. وذلك أن الكفر لو حمل على الكفر الأكبر فهو أغلب أنواع الذنوب، وإن حمل على الكفر الأصغر فكان ذنبا محرما من الكبائر. والحقيقة أن الحديث يشمل النوعين فهو عام. فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا معتقدا أن النجم مؤثر بذاته أو مع الله، من دون الله أو مع الله، مؤثر بذاته من دون الله منفردا أو مع الله مشاركة، فهذا كفر ناقض عن دين الله وفساد في الاعتقاد وفساد في القول وفساد في العمل، إذ ينسب النعمة لغير الله. والعياذ بالله. وأما إذا اعتقد أنه سبب فلا دليل على سببية أن النجوم في نزول المطر، لا شرعا ولا حسا، أو نقول لا شرعا ولا قدرا، ليس هناك أدلة من الشرع على تأثير النجوم، ولا أدلة من التجربة والحس على تأثير النجوم. فنسبة السببية إليها كذب على الشرع وكذب على القدر، وذريعة إلى الشرك، ومشابهة للمشركين في قولهم الذي يؤدي إلى مشابهته في اعتقادهم، فهذا شرك أصغر وذريعة إلى الشرك الأكبر، فيجب التحرز منه، وهو معصية من المعاصي وكبيرة من الكبائر. ويشمل كذلك على الصحيح ما يعتقد أن النوء مجرد علامة، وهذه أهون من التي قبلها، وكثير من العلماء يرى مكروهة فقط، أهون من التشبب، يرى النوء صعود النوء الفلاني علامة على نزول المطر، لجريان العادة لنزول المطر في أوقات معينة. والصحيح أن التلفظ مطرنا بنوء كذا وكذا محرم على جميع الوجوه، لأن الله عز وجل قد سمى ذلك كفرا، فإن كان من اعتقاد كفر اعتقادي نافعا لهن، وإن كان عن غير اعتقاد فهو مشابهة كما ذكرنا. السببية أغلظ وأشد، وعامة العلماء يعني يجعلون شيء أشد. وأما مجرد جريان العادة عند صعود النجم الفلاني، وهذا أقرب شيء يفعله إلى ما يفعله الناس اليوم لما يقولوا من النوة الفلانية في التوقيت الفلاني. هم لا يوجد الآن من يعرف النجوم شيئا، ولا علاقة بالنجوم عند الناس لما يقول النوة الفلانية، وإنما اللفظ بس هو المشابه، ويرون هذا التوقيت من جرائم العالم حتى يقولك أهل الأخبار البدري. ولكن هذا الأمر الظاهر أنه لا يجوز عليه خالص، وإنما يقول إذا مطر مطرنا بفضل الله ورحمته، ولا ينسب شيئا إلى النجوم لا على سبيل العالم، والعالم متغير بلا شك وليس ثابتا. ولكن يعني قدر الله عز وجل نزول المطر في الشتاء، لكن كل عام كالذي سبقه لا يحدث ذلك ولا في عاشر، ودائما تأتي أمطار في غير التوقيتات حتى التي قالوها إلا أحيانا، فليست إلى بعادة جارية مضطرة، فهذا أيضا هو من الكذب. فلذلك نقول الصحيح أنه لا يجوز ذلك ولو على سبيل العلامة والعادة، فإنما يقول مطرنا بفضل الله ورحمته كما غنى عليه عليه. نقول ورواه الشيخان البخاري ومسلم يعني من طريق مالك بلفظه، وعليه ترجم البخاري رحمه الله تعالى دار قول الله تعالى تجعلون رزقكم انكم تكذبون، يعني شكر نعمتكم شكر النعمه التي انعم الله بها عليكم تجعلون، وكان ذلك التكذيب بان تنسبوها لغير الله، اتجعلون ذلك يعني تجعلون شكركم اهذا هو الشكر منكم. فجعل قوله مطرنا بنوع كذا وكذا تكذيبا بنعمه الله. قوله عز وجل فلا اقسم بمواقع النجوم، كفر كلام العلماء على لا اقسم ولا في القسم، واكثرهم على انها زائده وانه قسم، وهي تذكر زائده في الاعراب يعني، واما معناها فللتوكيد او ل الرد على المخالف الذي يقسم بالمقسم به من اجل الرد عليه. فدائما تكون لا الداخله على اقسم في قضيه فيها جحد فيها نفس، فلذلك يقدم لا ويرسلها على اقسم، وهي في النهايه معناها اقسم. والدليل اوضح دليل هي هذه الايات فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم، إذن هو قسم. ووجه ثاني في لا أقسم الواردة في المواضع المختلفة، لا أقسم بهذا لأنه أوضح من أن يقسم عليه، لأن المسألة أبين وأوضح من أن تحتاج إلى قسم، احملها على النفس يعني يقول لنا فيها. وجه ثالث لا أقسم بهذا بل أقسم بما هو أعظم منه، توكيد في القسم، أقسم بما هو أعظم، لا أقسم بهذا البلد مثلا بل أقسم بما هو أعظم بربه مثلا، أصحها وأظهرها الأول، وهي إن لا أقسم قسم، ولا دخلت زائدة إعرابا ليست نافية زي ما اللي تخش على إنما، وزي ما جاءها زيه مثل أيضا فبما رحمة من الله لنت له فبما نقضهم ميثاقهم، ما لي مش ايه مش نافيه وانما سلع، فاقرا خيرا فلا اقسم بمواقع النجوم مساقطها ومواضع غروبها. وهذا الوقت كثر القسم به في القران في مواطن مختلفة وغالبا في القرآن المكي، وهي كلها دلالة على قدرة الله عز وجل الذي يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل ويذهب الليل ويأتي بالنهار. وكلها كما ذكرنا كانت قبيل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وظهور الإسلام، فكما قدر عز وجل على علاج الليل والنهار وإلى جنهارة الليل بقدرته فهو قادر على تبديل الملك وقد كثر هذا المعنى كثيرا في مواطن مختلفة من القرآن، التذكير بقدرة الله في علاج الليل والنهار وعلاج نهار الليل، التذكير ذلك استدلالا على قدرة الله على الانتصار المظلوم وإقامة الحق وإظهار الصدق ونحو ذلك وإظهار الباطل، كما قال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دون الله، ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو الكبير. بعد قوله ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، والله أعلم. كأن هذا إشارة إلى قرب ظهور الإسلام وظهور القرآن والانتصار الذي جعله الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم لأهل الدين، كما في قوله: والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر. فهذه السورة وما أنزل في القرآن على من فيها إحدى الكبر نذيرا للبشر. وفي قوله عز وجل: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. فيها بعد عاقبها ذكر فضائل القرآن وانتصاره وظهوره وإظهار النبي صلى الله عليه وسلم على من خلفه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبه والله أعلم، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. عند جمهور أهل التفسير: لا يمس الكتاب المكنون إلا الملائكة المطهرون. فقيل: لا يمس القرآن إلا المتطهرون، بمعنى الذين ليس عليهم حدث، فينقلون عن مس المصحف، لأن هذا خلاف قول جمهور السلف والسياق أيضا ترد. وقيل: لا يمس القرآن إلا المطهرة قلوبهم، بمعنى لا يدرك معانيه ولا يعرف ما فيه ويتدبر ما أنزله الله عز وجل فيه إلا من تطهر قلبه، فلا ينتفع بالقرآن ويتطهر قلبه ويتذكر به إلا من أخلص لله وتطهر قلبه من رجس الشرك والضلال والغي والفساد، والله أعلم. وفي الحقيقة هذا المعنى من لوازم هذين المعنيين، يعني تعلم الشرك المطهرون بمعنى المتوضئون، أو بمعنى لا ينتفع به إلا من تطهر قلبه، كما عرفناه الله، من لوازم التفسير الأول، ليس هو التفسير الأول لكن من لوازمه، أو من إشارات التفسير الأول، إشارات صحيحة، أنه إذا كان القرآن قد جعل أن اللوح المحفوظ لأجل القرآن قد جعله الله عنده لا يسره إلا المطهرون، فأنتم من أولى لا بد أن تطهروا إذا أردتم نفس القرآن، ولن تنتفعوا به إلا إذا تطهرت قلوبكم، هذا من أولى والله أعلم. لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. في وجه التعلق وقدس المولى في هذه الآيات، القرآن قد نزل بذكر أن الله هو الذي ينزل المطر من السماء، فأنتم أنزلتموه من المزن أن نحن المنزلون، فهذا توحيد الله عز وجل، فلابد أن تنسبوا النعمة لله. فبعد هذا تجعلون مكان الشكر الكفر، فمكان شكر نعمة الله لإنزال المطر، هذا الشكر إنما يكون بنسبة الفضل إلى الله عز وجل، أتجعلون مكانه الكفر لأن تنسبوه إلى الكوكب، أتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وهذا أحد أنواع التكذيب القرآن، وإلا فتجعلون بدلا من الالتزام بالقرآن عموما، وفي قضية المطر بقى أحد الأفراد، وعلى طريقة السلف كثيرا ما يذكرون أحد أفراد العام من باب التفسير بالمثال، لا يقصدون التخصيص، بل كل من رد القرآن ولم يعمل به ولم يصدق به فهو قد جعل مكان شكر أعظم نعمة أنعم الله بها على خلقه، وينزل القرآن كلام الله عز وجل الذي يعني تكلم الله به، ف فجعل مكان شكر هذه النعمة العظيمة مكان جعل مكان الكفر حين كذر القرآن. فنصيبكم من القرآن يكون التمهيد، هذا يكون ما أوجب الله عليكم من الشكر، هكذا لهذا أمرتم بدلا من شكر نعمة الله تكفرون وتجعلون نصيبكم من القرآن التكذيب. ومن ضمن التكذيب هذه الآية الكريمة، وذلك ترجم البخاري على هذه الآية على هذا الحديث اللي هو لأنها ثبتت في صحيح مسلم نزول الآية في هذا الأمر. وهذا كما ذكرنا من باب ذكر المثال على التكذيب وعلى الشكر نعمة الله، والقرآن قد تضمن نسبة نزول المطر إلى الله. قال مسلم ابن حجاج رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تروا إلى ما قال ربكم؟ قال: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين يقولون الكواكب ومن الكواكب. وده أوضح في الدلالة على ما ذكرنا من تفسير المثال، إن الحديث عام: ما أنعمت على عبادي من نعمة. الله عز وجل يقول كل أنواع النعم، فهناك من يكذب. ومن ضمن هذه النعم نعمة نزول المطر التي ينسبها الكثيرون إلى الكواكب. وروى عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله من السماء من بركة أي مطر إلا أصبح غريق من الناس بها كافرين، ينزل الله الغيث فيقولون الكوكب كذا وكذا، في رواية لكوكب كذا وكذا. وروى عن ابن عباس قال: مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس سافر وكافر، أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة الله، هؤلاء الشاكرون. وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. سبحان الله، لقد صدق لي دليل على أن غالبا ما يقع مخالفة أنهم إيه صدق يقولون، يعني إذا إيه غالبا ما يكذب. والحقيقة أن النجم لا دخل له بشيء. قال: فنزلت هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ذكرنا الوجه في هذه الآية مع السياق. وروى الترمذي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال: شكركم. رزقكم أن شكركم أي ما كان شكركم، لما تصل إلى إلى إلى أحد فيسيء إليك فتقول: هذا الإحسان منك هو ده رد الجميل، فتقصد بذلك أنك إيه لم ترد الجميل، لم تحسن، هذا هو الإحسان، أنك أسأت مكان الإحسان، فهل هذا هو الشكر؟ تقولون قال شكركم، تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا وبنجم كذا وكذا. هذا حديث حسن غريب، فمضاف الإسلام إلا أن المعنى ثابت من الروايات الأخرى فهو شاهد لها. رواه أحمد بن محمد. رواه ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يصلح القوم بالنعمة، يصبح القوم بالنعمة أو يمسيهم بها. إن الله لا يصبح القوم ينعم عليه صلاح نعم. إن الله لا يصبح القوم بالنعمة أو يمسيهم بها فيصبح بها قوم كافرين يقولون مصرنا بنوء كذا وكذا. وروى ابن جرير رحمه الله عن اسماعيل ابن أمية ان رسول قال فيما احسبه او غيره سفيان قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا ومطر يقول مطرنا ببعض عجانين الاسد، النجوم معروف عندهم، فقال كذبت بل هو رزق الله عز وجل. سفيان بن مطر. وروى رحمه الله عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما مطر قوم من ليلة إلا أصبح قوم بها كافرين. ثم قال: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون يقول قائل مطرنا بنجم كذا وكذا. أيضا فيه ضعف لكن ما صحيح. وعن إمام مالك ابن أنس رحمه الله أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول إذا أصبح وقد مطر الناس مطرنا بنوء الفتح. فتح من الله يعني يعودهم أن هم يقولوا إيه كلمة أخرى غير النورات بتاعتهم المعروفة إن مفيش نجم اسمه الفتح ولا حاجة. ثم يتلو هذه الآية ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا ممسك له من عليه منقطع أيضا لأنه من بلاغة الأمالك. وروى ابن جرير بسنده عن سيد جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما نفر قوم قط إلا أصبح بعضهم كافرا يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. وقرأ ابن عباس وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس. أقول قولي هذا وأستغفر الله. آخر بيسأل سؤال مباشر عن الأثر يقول سألني أحد السمر سألني أحد الناس ما اسم هذه النوة الذي تمر بنا هذه الأيام فقلت له هي نوة فضل الله ورحمته. سأقول هل في إجابتي يقول سكت وقال لا إله إلا الله. فهل إجابتي يا سيدي شيخ بن عرب زي إيه إجابتي مطلة النوة الفتحي إن شاء الله ما أخلص. ها؟ معلش بس المعنى ما فيهوش حاجة. هل المعتزلة هم القدرية؟ المعتزلة في باب القضاء والقضاء القدرية. المعتزلة في الصفات جهمية. انهم يكونون بنفي ايه؟ الصفات. وفي القضاء القدرية لانهم ينكرون الخلق والارادة. ينكرون بعض مراتب القضاء. لكن اصل الجهمية هو لا اسمها الصفات. واصل الجهمية في الجهمية بيوم تتنفذ أسماء الصفات والمعتزلة بيثبتوا الأسماء دون الصفات والقدرية قضية القراءة القدرة هي اللي تجمعهم. فهو يعني إيه مسائل المخالفة لأهل السنة فيما يتعلق بقضاء أسماء الصفات يتعلق بالقضاء والطبق يتعلق بالإيمان والكفر فيما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم. دي رؤوس المسائل. في كل مسألة من المسائل دي فرق منحرفة يمينا يعني بالغلو وبالفتوى التفريط. فقوم قد يغلب عليهم يعني اعتقاد معين فيسمون به فالمعتزلة وعيدية لأنهم وافقوا الخوارج لقضايا الإيمان والكفر. فقد يقال الأولى من الخوارج والمعتزلة الوعيدية وخارج المعتزلة وساعات يتقال عليهم انهم وعيدية مطلقا. فهم في باب القدر قدرية في باب الوعيد وعيدية لا يقولون نجاما ذاتي موضعون الخارج في اهم جزء من قبلهم في الاسماء والصفات الجهمية. قول بقى الرياح الشمالية شرقية تسبب سقوط مطر في منطقة كذا وكذا هذا هو حرام. ذكر انزال المطر بالرياح ليس محرما الكلام على وهذا شاب ظهر ده على شكل القران اثبت السببيه لذي للرياح انا سالتله سؤالها بس ما هو الى بلد ميت فانزلنا ايه به الماء. فاثبات السببيه طبعا ده امر قد تكلمنا فيه من قبل وليس بممنوع ولا بمحرم مع لزوم شكر نعمه الله عز وجل. فالكلام على شيء لم يثبت شرعا ولا قدرا تعلق به النجوم. فكان نيجي نتكلم في العذرة هنقول في اسباب قدريه دلت وشرعيه دلت على اثبات سببيه الايه؟ العذرة. عشان كده قلنا دي ليه قلنا النجم شر يعني لو نثبت الامر على شيء سببيه في الازهر احنا الحكم اللي احنا ذكرناه هذا كذب على الشرع وكذب على القدر. لا في اسباب شرعيه ولا في اسباب ايه؟ قدرية تثبت في الأدلة من القدر ولا من الشرع لا من التجربة أو الحس ولا من الأدلة الشرعية تثبت وجود أثر للنجوم في نزول المطر ماشي. طب لكن لو في شيء في دليل عليه شرعا أو إيه القدر. احنا عندنا في العدد ودليلين، دليل شرعي ودليل للقدر، فعشان كده قلنا بالسريه فيها. لكن لا، واختصرنا على الاعتقاد الفاسد في ان نفي العدوى مقصود به نفي انها مؤثره لبلدها، وهكذا زي نفي الغيلان ليس مقصود بها في ورود الغول، والا حديث ابي هريره فاذى في الغول تريد ان تفتح الغول دي نوع من الشياطين. فهذا لا ينفى ان الشياطين لها افعال، ولكن لا تؤثر هذه الافعال به بأدلة كثيرة شرعا وقدرا. فاحنا هنا في الباب ده قلنا بنفي الكلام فيه السرية لعدم الرياح. أما بالنسبة للرياح فهي سبب شرعي وزادي شرعي، عندنا دليل عنها سبب، يعني عندنا دليل شرعي في الأدلة فأنزلنا به الماء، وعندنا دليل حسي هذا مما تواتر حسه عند البشر من نبوغ الرياح بطرقه، يعني انا الرياح تأتي بإيه؟ في النص، هذا امر مشهود محسوس، السحب تنزل ينزل لنا المطر، هذا سبب هذه السحب التي تسوقها الرياح بفضل الله عز وجل وقدرته، هذا امر مشاهد بالحس ولا يمنع منه. ولذلك لا يحرم ان نقول ان الرياح الفلانيه تسبب سحب امطار باذن الله، والا لابد من ذلك في قضية ان هو يقول ان شاء الله او باذن الله. لماذا؟ لانه لا يجزم بما يقع غدا الا الله، لا يجزم البشر، لا يعلم ما يقع غدا الا الله، وينزل غيث احد مفاتيح الغيب الخمس، فلا يجوز لبشر ان يجزم بانه تمطر السماء غدا، وان هذه الرياح لابد ان تمطر، ويقع كثيرا مخالفه في ذلك تعليلا للعباد عن علم الله. فلا بد ان يكون نتوقع مثلا سقوط امطار باذن الله، نرجو سقوط امطار باذن الله او نتوقع ذلك، مثل هذا لتحليل الصيادين او لاعداد الارض للزراعه او للمصالح المعروفه في الشرع. مساله نسبه المطر الى شهر كذا وكذا من خطوبه او امسيس يدخل في نسبه المطر النوع، هذا الامر اقرب اليه النوع الثالث اللي هو جريان العاده، جريان العاده، ولكن هذا لا يثاب عليه في اقل احواله، ولو صرح لفظ النوع دخل في المنهي عنه على الصحيح، لو صرح لفظ النوع. بالنسبة لمثال الأب والأم والولد يرى البعض أنها بعيدة عن الموضوع حيث أنها منحصرة على المعاصي وعلى أفعالها ولكنها لا منحصرة على الجواز. يبقى مش فاهم معنى المثل، وإحنا بنقول المثل معناه أن كل أجزاء المثل يبقى لازم يكون منطبق، أو تجيب لي مثلا هينفع ولد ولا بنت هينفع إيه؟ هيقول لي دول كانوا متزوجين من أنت على كم سنة عشان الموضوع لا، ده هذا المثل ده قريب جدا من الموضوع بإذن الله سبحانه وتعالى إذا كان الأب والأم دول التخلص من المسؤولية عن الولد. فمسألة ان هو بحسب على المعاصي، اذا انت اردت الغاء مسؤوليتك عن افعالك بفهم الكلام تخلقها، فاحنا التشابه في المثل ده في الجزئيه دي ان الانسان قدرته وارادته سبب في وجود فعله وليسوا خالقين للفعل، ومع ذلك هو مسؤول عن ذلك الفعل بسبب وجود القدره والايه؟ والاراده. فالتشابه في هذه الجزئيه. اما ايه مسألة ان احنا عن كام رأيك ما حصل على اجابه الولد؟ لا مش يعني انت لم تفهم نفسك اياه. حكم كل عام وانتم بخير بمناسبه السنه الهجريه الجديده. هذه ليست من السنه. هذه ليست من السنه. اما الدعاء للخير لنا وللمسلمين عموما فنسال الله عز وجل ان يدير كل الايام وكل الشهور وكل الاعوام على المسلمين وكل خير. الكتاب والقصر في خلق المعاصي الى الفرس ربنا يهديه ويتوب عليه. ناس يا بنشوف اذا كان عايز رد رجوع الى الحقيقه الحق يعني. يقول قال أهل الدعاء إن قول الداعي اللهم اهد المسلمين والمسلمات واعتداء في الدعاء. استغفر الله. إنها الله قد علم أن في المسلمين من قلب الملة. يا رب لي يا رب لي نورك أنت. اللهم اهد المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمين. ليس هذا أمر يحبه الله عز وجل. وأنت تقصد بذلك من في قلبي من لم يعلم الله عز وجل عنه لي الموت عن كفر، ولو هو دلوقتي كافر ربنا فأنت تدعوه بالهداية، ونعم نعم نعم نعني من نعلمه من الحاضرين، والجايين ممن لم يعلم الله عز وجل أنهم أنهم يموتون عن كفر. فالكلام ده غير صحيح. يعني ايه قول عمرو بن عبيد اثبت مكانه خيرا منه؟ يقول بشيل ايه وقال اكثر منها، يعني فيه ما هو افضل من الايه اثبت، يعني اضع ما هو خير منه، ده كفر من اكثر من منه طبعا. قصة أكل خالد بن الوليد بالصم، وإن كان البعض قد ذكر من زمن لا صحيح إلا وبعضهم فسخنها، لكن الصحيح أنها فيها ضعف، ليس أخذوني وجه الضعف فيها، ولكن هي حقيقة فيها ضعف. نعم النهي عن قتل الإسلام، الأدلة الشرعية على عدم جلدات. هل يمكن الرد على الجزية؟ نقول إن الله عز وجل قد علم بعلم السابق ما سيفعله أهل الكفر الذين سيكون عذاب النار بسبب خبث نفوسي أنفسهم، أنهم إذا كلفوا بالعبادة سوف يكفرون ويعصون أوامر الله. أنت مقاتل أن المسيحي أنت دايما العين يحتج عليهم ويقول لك ولذلك قدر عليه، هي دي النقطة، إن هو بناء على أفعالهم، هو بناء على علمه بهم. يبقى كده كلام القاضينا كلام صحيح. لماذا نرد إذا قال أليس الله يحب الرحمة ويكره العذاب؟ من أين لك أن الله يكره العذاب مطلقا هكذا؟ من أين لك أن الله عز وجل كره عذاب الكفار مطلقا؟ هو سبحانه وتعالى يقول الرحمة أحب إليه من العذاب، والرحمة أسبق في صفاته من الغضب، ولكن لا ينفي ذلك انه عز وجل قدر بحكمته وبعلمه ما وراء عذاب الكفار من الحكم والمصالح والنبيين الذي يحصل لاهل الايمان وانواع المعرفه بالله عز وجل، من اجله قدر الله عز وجل ما غيره لو خلا هذا العذاب عن الحكم لكان احب اليه. نعم سبت الرحمة للغضب معناها أن معناه أن الرحمة في صفاته عز وجل أكثر من الغضب، تغلب الغضب، وأن من يرحمه الله عز وجل من الخلق أضعاف مضاعفة بالنسبة لنا. قال لي قائل إن الله استوى على العرش فأين كان الله قبل ذلك؟ تقول له كان الله ولم يكن شيء غيره. وفي الحديث الآخر كان الله في عناء ما فوقه وما سفره كان فوق سحاب سبحانه وتعالى، يقول قبل أن يخلق السحاب، يقول له كان الله بذلك شيء غيره، يقول له لماذا تسأل هذا السؤال؟ استفهام واستدلال أن ورد الكتاب والسنة، ولا اعتراض على نسبة استواء العرش؟ اعتراض يبقى اعتراض على ربنا، لأن ربنا هو الذي خلق العرش وهو الذي أخبر أنه استوى عليه بعد ستة أيام. قال خلق الشيطان في ستة أيام ثم استوى على العرش، فاعترض ربنا تكفر تقبل يعني ما في كتاب السنة نجيب. الله مزقت هدايا زوجها ثم حرقتها، من تلك الهدايا مصحف مزقته ثم حرقتها، تتوب الى الله عز وجل فهذا أمر فظيع. تمليك المصحف أمر يعني إذا كانت مستحضرة أنه مصحف فيما تمزقه وتقطره بدون سبب إلا غير وزارته فهذا كفر يعني. تتوب إلى الله عز وجل. ممكن تكون بقى بشكل بلها إن الزهداء في مصحف أمرك أقطع كل حاجة مشيدة تغذير من غيرتها ولا تستشعر أن هذا مصحف ولا تقصد الإهانة له فيكون يعني مانعا من منع التكفير ولا خطأ. وعموما يعني إذا تمزق بقى من غير قصد فالحرق والدفن هو الاحترام القرآن. قال البعض في الإعراض عن الحجة اثنان: إن كان الذي يريد إقامة الحجة عليه حجة عنده كشيخ مثلا عالم عند العوام فإنه إن أعرض عنه كفر. وأما إن يكون الذي يريد إقامة الحجة عليه كان حجة عنده فيظنه جاهلا فيمتنع من سماع كلامه فلا يفعل. لو الحجة دين الآيات البينات لا عبرة بهذا التقسيم، هذا التقسيم غير صحيح. فسألة إنه يكون حجة عنده الرسل ليس حجة عند أقوامه، هذا أخبط عنه مبتدع. كلهم قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من خلفين عظيم. قالوا أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. الحجة للبينات موجهة لمن بلغته عموما. إذا صلى صلاة الظهر أربعة هل يتشهد أم لا؟ إن شاء لم يتشهد، وأرى أنه يتشهد. هل يجوز تقدم غالب من جبل على عثمان بن عفان في العلم؟ الرسول قال اعلمهم بالحلال والحرام واقف. اعلم بالحلال والحرام لكن ليس هذا افضليه مطلقا. ما يصحش تقديمه على عثمان بالاسم خصوصا كده، لكن نقول اعلمهم وخلاص زي ما الرسول اطلق، لان تخصيص حرب بعينه بالطريقه دي يشعر ايه؟ زي الرسول قال من لا يعلم لعبد ان يقول انا خير من يونس بن متى، ده تخصيصه كده يشعر بايه؟ بالنقص احيانا، فما ينبغيش له اطلاقا.